بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 16 من شهر جمادى الآخرة، من شهر جمادى الأولى من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 74 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب. شيخ ماجد عفوا أعيد لك الله. قال رحمه الله: فصل. الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا. وزهد في الفضول، وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله. بالنسبة لتقسيم الزهد، ابن القيم رحمه الله هنا فصل تفصيلات جزئية، وهم في الجملة يقسمون الزهد إلى قسمين: زهد شرعي وزهد غير شرعي. فالزهد الشرعي ما كان ما تشمله النصوص وتحت مظلة الشريعة، والزهد غير الشرعي ويسميه بعضهم الزهد البدعي، ما كان مخالفا ومصادما للنصوص. وعلماء الإسلام وعلماء السنة رحمهم الله ألفوا كتبا مستقلة في الزهد، لعل من أشهرها كتاب الزهد لعبد الله بن مبارك، وكتاب الزهد للإمام أحمد، والزهد كذلك للإمام البيهقي. وهذه الكتب في الحقيقة أنا ما قرأت المقدمات أو ما كتب عنها، لكن قرأت قديما وسمعت أن مراد أهل العلم من التصنيف في هذا المبحث إيراد حث الإسلام على الزهد ونماذج من زهد الرسول صلى الله عليه وسلم وزهد الصحابة وزهد التابعين ومن بعدهم بإحسان، تبعهم بإحسان. وفي ذلك أيضا الرد على من ابتدع طرقا في الزهد وامتنع عن أكل ما أحل الله من المطاعم، ليس امتناعا بل يرون أن ذلك قد يكون من المعاصي فيه. وكذلك الامتناع عما جاء في ما بحث الشريعة من اللباس والشراب والترفيه، فتركوا ذلك وشددوا على أنفسهم وأنكروا على غيرهم. وهذا هو المراد بالزهد البدعي. وفي كتاب الأدب المفرد البخاري، الأدب المفرد كتاب مستقل عن الصحيح، تجد هناك آثارا، وكذلك في كتاب البيهقي معرفة السنن الآثار ومصنفات ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، فيها آثار بالعشرات عن الصحابة والتابعين. مثلا كانوا يتبادحون البطيخ، وكانوا تشعر أن السياق من وراء هذا بيان سماحة الإسلام وما فيه من المتنفس، خلافا لمن قال أن الإسلام يضيق على أهله أو ردا على أولئك الذين ابتدعوا طرقا غير شرعية. ويا ليت أن أحد طلاب العلم ينشط لجمع ما ذكره الذهبي وابن الجوزي بالذات. الذهبي ينقد كثيرا من هذه الأمور، وهذا واضح وجلي في كتبه عموما، وخصوصا السير، وفيما أذكر بزانة كتاب معرفة القراء الكبار ينقد الذهبي هذه الأمور، وقبله ابن الجوزي في تلبيس إبليس وصيد الخاطر خصوصا، وفي غير كتبه عموما. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحظوظ، والفرق بينه وبين الورع. أفضل الزهد إخفاء الزهد، وكل ما كان الإنسان خفيا بعمله وصاحب خيفة من العالمين وخفية من الناس، كلما كان هذا جاهد ماجد. الشيخ ماجد، نعم أقفلت أحسن لي، جزاك الله خير. جاء في القرآن خفية وخيفة، خوف من الله وخفية عن الناس. كلما كان الإنسان يخفي عمله كلما كان ذلك أكثر أجر. وأصعب الزهد الحظوظ، حظوظ النفس، قل ما يسلم منها إلا من وفقه الله. رأيت الرجل بعيدا عن التصدر وإظهار العمل، مؤثرا لا مستأثرا بحسب الضوابط الشرعية، كلما كان أكثر أو أرفع مرتبة في العبادة في التعبد. يقال أن بعض السلف كان يجالس أصحابه ويعلمهم ويدارسهم ويمازحهم ولم يعلموا أنه يصوم يوم يفطر يوم البت. وبعض كما قال الصحابي لما والتابع لما قال: هل رأى أحد منكم كوكب الذي انقضى البارحة؟ قال: قضيته أما أني لم أكن في صلاة. قيل بأنه أراد إبعاد ذلك عن نفسه حتى لا يداخله عجب، وقيل كان على ظهري. المهم أفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعب الزهد الزهد في حفظ النفس. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. طبعا هذه التعاريف هناك من يعترض عليها، والمسألة مشاحة في الاصطلاح. قاعد يا شيخ ماجد، قال رحمه الله: الفرق. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع، لأن هذا المحل غير قابل للزهد، يعني متعلق بالشهوات، فما ترك ما يخشى ضرره ولا أخذ يرجى نفعه. نعم صلى الله عليه. قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته. الله، هذا يرائي والله يحب الإخلاص، وذاك يبخل والله يستقرضه، وهذا يصاحب من لا تحب صاحبك ويترك كل جوع الله. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فائدة جليلة. قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم. يا دكتور شيخ ماجد، يحيى بن معاذ عندك لو ترجم في الحاشية؟ ما ذكر. أحسن الله عليك. الإخوان أحد عنده حاشية عليه؟ طيب، كان في واحد اسمه يحيى ماذا العنبري أظن المحدثين، قلت سأتأكد هل هذا غيره. عبد الله بن مسعود. نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شوف التقنية التهريب يحيى بن معاذ راكب. طيب نعم شيخ ماجد. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فائدة جليلة. قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. والله هذه القاعدة في الحقيقة يعني أعتقد تحتاج إلى أيضا استقراء لكلام أهل العلم. نحن متعبدون بترك النهي وفعل الأمر. النهي نعم جاء في حديث: ما أمرتكم شيء فليأتي يعني حسب الاستطاعة، والنهي ترك كلي. لكن هذا التفضيل الحقيقة لعل يحتاج أيضا إلى إيضاح من كلام أهل العلم زيادة. هل هذا الكلام متفق عليه عند أهل العلم أو المسألة يعني عبد الكريم السعدي عفوا رياض، الشيخ رياض موجود؟ نعم شيخنا، السلام عليكم. سلام شيخ رياض، لعلك ترى القاعدة هذه خاصة اللي علقوا على كتاب فوائد. نعم كانوا تتكلم فيها شيخ الإسلام تيميه بعد. لعلك تفيدنا إن شاء الله لاحقا بإذن الله. أبشر. نعم يا شيخ عبد الكريم ماجد. الله عليك. ويبدو أن الشيخ ابن القيم فصل فيها. أحسن عليك. يقول رحمه الله: قلت هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي. ثم ذكر في الحاشية أحسن الله إليك لشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في هذه المسألة أطال فيها الكلام من وجوه، انظر مجموع الفتاوى. هذا يا شيخ رياض جزاك الله خير. نعم شيخ. يكفي أنت ذكرت ابن تيمية جزاك الله خير. شيخ ماجد. سمى شيخ. تكفى تنزل في الموقع القاعدة هذه، وكان في بعد ورقة وصفحات وجزاء راك. أبشر شيخ. تم كمل شيخ. قال رحمه الله: هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عدة، أحدها ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس، الثاني أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق. الثالث أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي، كما دل على ذلك النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وقوله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقوله: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وغير ذلك من النصوص. وترك المناهي عمل، فإنه كف النفس عن الفعل. ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر كقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا والله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين والله يحب الصابرين. وأما في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة كقوله والله لا يحب الفساد، وقوله والله لا يحب كل مختال فخور، وقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ونظائره. وأخبر في موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها كقوله ويسخطها كقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. إذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات، ولهذا يقدر ما يكرهه ويسخطه لإفضائه إلى ما يحب، كما قدر المعاصي والكفر والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها من الجهاد واتخاذ الشهداء وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستكانة وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه وحصول الموالاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من الآثار التي وجودها بسبب تقديره لما يكره أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها. وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه، كما يقدر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه. فعلم أن فعل ما يحبه عفوا والله لا يقدر ما يكره العبارة. يقول رحمه الله وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه، كما يقدر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه. ممكن تعيد العبارة؟ يقول رحمه الله وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه، كما يقدر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه. الله ما أدري يعني مرة هذه يعني حكمة الله، قد يقدر هذا وذاك وعكسه لما يعلم قلوب الناس من إقبالهم ومن إقبالهم، فما أدري. ما في حواشي يا شيخ ماجد عندك؟ ما ذكر أحسن الله إليك. أحد عنده حاشي على كامل؟ طيب. قال رحمه الله فعلم أن فعل ما يحبه أحب إليه مما يكرهه، يعني تقديم الأوامر على النواهي، وأن فعل الأمر أعظم وأحب عند الله من ترك النهي، وإن كان الأمران شرعيين معه، لكن فعل الأوامر أعظم شأنا من ترك النواهي. نعم يا شيخ. القاعدة الإبراهيمية شواجد، القاعدة طويلة صحتك كثيرة. ذكر وجوها عدة أيضا شيخ، انتهى من الوجه الثالث، باقي وجوه أخرى لعلها تكون في الدرس القادم شيخ. طيب، لكن القاعدة الإبراهيمية صفحاتك كثيرة، رقم عندك؟ نعم أحسن الله إليك. قال الجزء 20 من الصفحة 85 إلى 158. الله من لطائف كامل الهيمين. يقول شيخ الإسلام إذا أفاض بمسألة يخرج أحيانا مسألة جانبية ويفيض، ثم يقول بسط هذا يحتاج إلى موضع آخر، ثم يعود إلى أصل الموضوع. رحمة الله تعالى، سبحان من ألهمه، سبحان من فتح عليه. نعم يا شيخ ماجد، وقف عند هذا رأيك الله. طيب، هذه مسألة وهي الخلاف بين الأصوليين، ترى حتى الإمام الشاطبي رحمه غير الأصوليين. نعم يا شيخ، وأفاضوا فيها. أفاض فيها العلماء الأصوليون منهم هذا الإمام الشاطبي أيضا يعني في الاعتصام وفي الموافقات شيخ. نعم شيخ رياض لعلك بس تعطينا رأي الشاطبي معك. أبشر. نعم الشيخ من فائدة في فائدة مؤجلة للشيخ رياض إذا كان يعطينا إياها. طيب أكثرنا على رياض اليوم. لا لا لا شرفين سمع أهل الرياض أكثر على رياض. فائدة من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة العنكبوت من قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك. قال رحمه الله أي قد لبثت ولا خطه بيمينك. نعم قد لبثت أي قد بث في قوم يا محمد ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتاب ولا تتن الكتابة بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. قال رحمه الله هكذا صفاته في الكتب المتقدمة كما قال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم القيامة لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل الأقاليم. وما زعم متأخر الفقهاء كالقاضي بالوليد باجي رحمه الله ومن تابعه أن عليه السلام كتب يوم الحديبية أما قضى محمد بن عبد الله فإن ما له على رواية في صحيح البخاري ثم أخذ فكتبه وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب. ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي تبرأ منه وأشهدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم. وإنما أراد الرجل عن الباجي فيما يظهر عنه أنه كان ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة كما قال عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الدجال مكتوب بين عينيه كافر وفي رواية كافر يقرأها مؤمن. وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت عليه السلام حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له. انت هناك من دافع عن الباجي وإن كان كما سمعنا الباجي أورد ذلك لا على أنه مخالف للنص الشرعي في سورة العنكبوت وإنما قال بأن هذا معجزة. وقال بعضهم أن كتابة الرجل لكلمة أو لكلمتين لا تخرجه عن معنى الأمية ولا يسمى كاتبا كما أن من قال بيتا من الشعر أو بيتين لا يسمى شاعرا كما أن من ألقى بين الناس كلمة لا يسمى خطيبا. فكونه كتب اسمه الآن بعض المسلمين يقرأ من المصحف لكن لا يستطيع أن يقرأ جريدة أو كتابا أو مجلة وإنما يقرأ برسم المصحف. وهذه مسألة رحم الله أبو الوليد الباجي صاحب المنتقى صاحب الموطأ يعني أوذي وابتلي وهجي وكل فيه وقد سمعنا أنه ما قال ذلك من باب المصادمة للنص وإنما من باب الإعجاز. وبكل حال القول الذي نقلت أخيرا عن بعض العلم يقول أن كتابة الشخص للكلمة الواحدة أو للكلمتين لا تخرجه عن معنى الأمية ولا يوصف بأنه كاتب. هذا الآن في هذا الزمن ترى بعض كبار السن أمي إذا طرف التوقيع يعرف أن يكتب رسم اسمه صالح أو سالم أو محمد، يكتبها كرسم بتكرار أو تعويذ يده عليها. وللشيخ بن حجر أبو طامي كتاب على عكس هذا، الرد على الرد الوافر في هكذا على من نفى أمية سيد الأواخر. وده يعني هناك أعتقد أو مؤلف أو معاصر من نفى الأمية أو قدح بها، إنه من الشيخ بن طامي ألف هذا الكتاب مجلد ورقي في الرد على من نفى الأمية على الرسل. شيخ عبد الله بن مسعود. نعم نعم. بالنسبة ليحيى بن معاذ ما ظفرت به في التقريب يعني ممن له رواية في كتب الستة، لكن في سير أعلام النبلاء مجلد 13 ترجم له يحيى بن معاذ الرازي الواعظ من كبار المشايخ، له كلام جيد ومواعظ مشهورة. الواعظ كذا؟ أي الرازي الواعظ من كبار المشايخ له كلام جيد ومواعظ مشهورة. وذكر له بعض والله هو ما ذكر الذهبي، لكن ابن الأثير في الكامل ذكر أنه توفي سنة 258 للهجرة. طيب الفائدة راكم. أيوة الفائدة من شعب الإيمان للبيهقي جزء 20 صفحة 19، ذكر رحمه الله عن الحسن البصري قال: نظرت في السخاء فما وجدت له أصلا ولا فرعا إلا حسن الظن بالله عز وجل، وأصل البخل وفرعه سوء الظن بالله عز وجل. انتهى. الله الدارقطني كتاب اسمه الأسخياء، ونجاح الكتاب اسمه البخلاء. الشيخ عبد الكريم السعدي موجود؟ لم يدخل أحسن عليك. طيب الشيخ راشد موجود؟ نعم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ راشد عليكم السلام. لعلك تنظر كتاب الأسخياء الدارقطني، هل طبع وإن كان مطبوعا من نشره ومن حققه رعاك الله، وكم صفحاته؟ أبشر إن شاء الله. طيب أبشر. شكر الله لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.